وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابة ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وآخر حديث البخاري فصلى عليها. فهذا أيضا في شأن الصلاة على القبر أورده المؤلف ليدلل على مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة عليه قبل دفنه. فهذه المرأة كما ورد في بعض الروايات من غير شك، هذه الرواية بعض الرواة تردد هل هذا الذي في بعض الألفاظ أن إنسانا كان يقم المسجد، فبعضهم قال لعلها عجوز وبعضهم قال لعله شاب، وورد من طرق أخرى من غير تردد ولا شك أنها امرأة سوداء عجوز كانت وقفت نفسها تنظف المسجد وتتتبع ما فيه من قذى ونحوه، فالرسول صلى الله عليه وسلم افتقدها فسأل عنها. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا كان ليل كما ورد في رواية ليل وما أحببنا أن نزعجك يا رسول الله، لكنه صلى الله عليه وسلم ما قبل هذا، وأيضا يعني كأنه نوع من يعني التهوين من شأنها وأراد أن يلقنهم درسا لا تهونوا من شأن المسلم، فأمرهم أن يدلوه على قبرها رضي الله عنها فدلوه عليه فصلى عليها عليه الصلاة والسلام صلى عليها. وورد أيضا من حديث عباس رضي الله عنه أنه صلى أيضا على قبر، وأيضا البراء بن معرور رضي الله عنه مات وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قدم بعد شهر فأخبر أنه توفي فانطلق وصلى على قبره، وأيضا أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما توفيت في غيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع إلى المدينة أيضا صلى على قبرها. هذا ورد من أخبار كثيرة مشروعية الصلاة على القبر. ثم بين عليه السلام قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، في الجملة وإلا ففيها في هذه القبور بشهادة عليه السلام من تكون نورا على أصحابها وروضة من رياض الجنة، لكن يعني كأنه يقول أخشى، ومن باب يعني التخويف أن ينتبه لهذا الأمر، وإنها لمملوءة، وإن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فهو عليه السلام إذا صلى عليهم فلا شك، وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. فصلاته عليه السلام بأي صفة كانت، دعاء أو صلاة على الجنازة، فهي سكن ونور وطمأنينة. فهذا من كرمه وجوده وتواضعه عليه الصلاة والسلام واهتمامه بأصحابه عموما من رجال ونساء من صغار وكبار لا فرق بينهم في هذا.